السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى وحللتم أهلا ونزلتم سهلا، ونبدأ مجلسنا إن شاء الله تعالى مستعينين بالله عز وجل متوكلين عليه. وبالنسبة لكتاب خلق أفعال العباد، قد أعلنت أمس بعد مجلس فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله تعالى، وقلت يعني أن هناك بعض طلبة العلم من يحضر معنا باستمرار، وسنجعل المجلس في يوم الأربعاء كما هو يعني معلن عنه مسبقا. وعلى هذا الأساس هو رتب وقته بالنسبة للسفر، وكان التغيير مني أنا، فحفاظا وحرصا على يعني طلبة العلم إن شاء الله لا يفوتهم مثل هذا السماع. لذلك قلت نجعله غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، ونواصل اليوم في تكملة الألف الأولى من السنن الكبرى للإمام النسائي إن شاء الله تعالى، وغدا نبدأ بالمسند بإذن الله تعالى. عفوا، نجعل الغد في كتاب خلق أفعال العباد بإذن الله تعالى، توكلنا على الله. Thank you. You have 5,088 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. عساكم بخير أستاذي. أكرمكم الله بالجنة شيخي. نقرأ إن شاء الله بعد إذن فضيلتكم شيخي. نقرأ إن شاء الله. أكرمكم الله بالجنة شيخي. حاضر شيخ بسم الله. أكرمكم الله شيخ. حاضر شيخ أكرمكم الله شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك في صحته وعمره وذريته، وجزي عن الإسلام والمسلمين خيرا، وارض اللهم عنا وعن والدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخ حفظه الله تعالى إلى سنن النسائي الكبرى رحمه الله تعالى قال: الإسراء إلى الصلاة من غير سعي نبله. قال: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال: أخبرنا ابن أبي قال: أخبرنا ابن جرير عن منبوذ عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهر فيتحدث عندهم حتى ينحدر للمغرب. قال أبو رافع: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم مسرع إلى المغرب مرضنا بالبقع، فقال: أفل لك أفل لك. قال: فكسر ذلك في ذرعي فاستخرت وظننت أنه يريدني. قال: ما لك؟ امشي. فقلت: أحدثت حدثا؟ قال: ماذاك؟ قلت: أففت بي؟ قال: لا، ولكن هذا فلان بعثه ساعيا على بني فلان ففغلى نمرة فدرع الآن مثلها من نار. نعوذ بالله. التهجير إلى الصلاة بليه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال: حدثنا عثمان عن شعيب عن زريه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. ما يكره من الصلاة عند الإقامة بلي. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا قال: حدثني عمرو بن ديران قال: سمعت عطاء بن ياسر يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وبأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم بن محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن قال: حدثنا عجبة عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن ياسر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا المكتوبة. وبليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعد قال: حدثنا أبو عونة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة أنه قال: وقم الصلاة صبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم، فقال: أتصلي صبح يا رب؟ عن أبي وعن محمود بن غلان عن وهب بن جرير عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم ذكره به في من يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة بليه. قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عاصم عن عبد الله بن سرجس أنه قال: جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة صبح فركع ركعتين ثم دخل، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا فلان، أيما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك المنفرد خلف الصف؟ وبه قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فصليت أنا ويتم لنا خلفه وصلت أم سليم خلفنا. وبه أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا نوح يعني ابن قاسم عن ابن مالك عن أبي الجوزي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: تعالى: كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حسناء من أحسن الناس. قال: كان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراه، ويساخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع يعني ينظر من تحت إبطي. فأنزل الله تعالى: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. الركوع دون الصف بليه. قال: أخبرنا حميد بن سعدة عن يزيد وابن زرعان، وقال: حدثنا سعيد عن زياد العلمي أنه قال: حدثنا الحسن أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه حدث أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون صف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود. وبأخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثني أبو سبت قال: حدثني الوليد بن كثير عن سعد بن أبي سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي كيف يصلي لنفسه؟ فإني أبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. فرض استقبال القبلة. بأخبر محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة، فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحربوا إلى الكعبة، الحال الذي يجوز عليه استقبال غير القبلة. به أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته فزمر حيث توجهت به. قال ملك: قال عبد الله بن دينار، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يفعل ذلك. وبليه قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا ابن أبي قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليه المكدوبة استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. وبليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فصدروا إلى الكعبة. العمل في افتتاح الصلاة. قال رحمة الله عليه: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا علي بن عائشة قال: حدثنا وعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثني سالم قال: أخبرنا أحمد بن محمد الحمصي قال: حدثنا عثمان عن شعيب عن محمد أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة رفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حدو منكبيه، وإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وقال: ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، رفع اليدين قبل التكبير. بليه قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال: أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر، وقال: وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود رفع اليدين حذو المنكبين. بليه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدوى من كبه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود رفع اليدين حيال الأذنين. وبديه قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عابد الجبر بن وائل عن أبي أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذ بأذنيه، ثم قرأ بفتحة الكتبه، فلما فرغ منها قال: آمين، يمد بها صوته. وبليه قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع يديه حتى يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. وبأخبرني ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة رفع يديه، وحين ركع وحين رفع رأسه من الركوع حتى حاذت فروع أذني موضع الإبهامين عند رفع بليه. قال: أخبرنا محمد بن ربيعة قال: حدثنا محمد بن شريح قال: حدثنا فضل بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى كادوا إبهامه وتحاذي شحمة أذني. البخاري قال أبو عبد الرحمن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبي والحديث في نفسه صحيح رفع اليدين مدى أبلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن زمان أنه قال جاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس كان يرفع يديه في الصلاة مدى ويسكت هنية ويكبر إذا سجد وإذا ركع قال رحمة الله عليه فرد التكبيرة الأولى بالإيه قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصلي فعلى ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى صلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها قال أبو عبد الرحمن خولف يحيى في هذا الحديث فقيل عن سعيد عن أبي هريرة والحديث صحيح القول الذي تفتتح به الصلاة بليه قال أخبرني محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن قال حدثني زيد عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قام رجل خلف النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة فقال رجل أنا يا نبي الله قال لقد ابتدرها 12 ملكا وبليه قال أخبرنا محمد بن شجاع قال حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي زبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال عجبت لا وذكر كلمة معنا فتحت لا أبواب السماء قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وضع اليمين على الشبل في الصلاة بليه قال أخبرنا سويد بن نصر المروزي وقال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عمير العنبري وقيس قال حدثنا علقمة بن وائل عن أبي أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيميني على شماله قال رحمة الله عليه في الإمام إذا رأى الرجل وقد وضع شماله وعلى يمينه بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشام عن الحجاج بن ابي زينب عنه قال سمعت ابا عثمان يحدث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما انه قال راني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاه فاخذ بيميني فوضع على شمالي قال ابو عبد الرحمن غيره هشام ارسل هذا الحديث موضع اليمين من الشمال في الصلاه بليه قال اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن زيد قال حدثنا عاصم بن كلام قال حدثني ابي ان وائل بن حجر اخبره انه قال قلت لانظرن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصلي فنظرت اليه فقام فكبر ورفع يدي حتى حاذت بأذنيه ثم وضع يده اليمنى على كفيه اليسرى والرسغى والساعدة ثم لما أراد أن يركع رفع يديه مثلا قال ووضع يديه على ركبتيه ثم لما رفع رأسه ورفع يديه مثلا ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبتيه اليسرى وجعل حد مرفق الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحرك ويدعو بها صلوات ربي وتسليماته عليه أنا يعني التخصر في صلاة بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله واللفظ له عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا قال أبو عبد الرحمن غير هشام قال في هذا الحديث عن أبي هريرة نهي أن يصلي الرجل بليه قال أخبرنا حميد بن سعدة عن سفيان وهو ابن حبيب البصري عن سعيد بن زيد عن زياد بن صبيان أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيدي فلما صليت قلت لرجل من هذا فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبو عبد الرحمن ما رابك مني قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلب بين قدمين وبليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني عن سفيان عن ميسرة عن ابن هال بن عمرو عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال خالفت السنة لو راوحت بينهما كان أفضل بليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني ميسرة بن حبيب قال سمعت من هال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عن أن رأى رجلا قد صف بين قدميه قد أخطأ السنة ولو راوح بينهما كان أعجب إليه قال أبو عبد الرحمن أبو عبيدة لم يسمع من النبي والحديث جيد السكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة. وفي أخبارنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا زبير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت له سجدة إذا افتتح الصلاة الدعاء بين التكبير والقراءة بليه. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنية. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعد بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد آمين. نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. وفي أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرنا شعبة قال حدثني محمد بن كدري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال لا اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت، اللهم آمين آمين آمين. وقال أبو عبد الرحمن هو حديث حمصي. رجع إلى المدينة ثم إلى مكة نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدين قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثني عمي الماجش وابن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، اصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة بليه. قال أخبرنا عبيد الله بن فضلة بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جعفر بن سلمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة بالليل قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وبليه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثني جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة بالليل قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نوع آخر من الذكر بعد التكبير بليه. قال أخبرنا محمد بن رثنا قال حدثنا حجاج قال حدثنا أحمد عن زبيد وقتادة وحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إذ جاء رجل فدخل المسجد وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم الذي تكلم بكلمة؟ فأرم القوم قال إنه لم يقل بأسا. قال أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفع البداية وفتحة الكتاب قبل السورة بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وبليه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر فافتتحوا بالحمد قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وبليه قال أخبرنا علي بن عجر قال أخبرنا علي بن سرين عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما قلنا له ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بأنه نهر وعدني ربي عز وجل في الجنة آنية أكثر من عدد الكواكب ترد علي أمتي فيختلج العابد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما عدد بعدك ترك الجاري بي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبليه قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول أخبرنا أبو حمزة عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فلم نسمعها منهما رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما حشرنا في زمرتهم ودخلنا مدخل مبلي. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد إن شجوا أبو سعيد قال حدثني عقبة قال حدثنا شعبة وابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه فلم أسمع أحدا منهم يجهر به. بسم الله الرحمن الرحيم. وبليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا عثمان وابن غياث قال حدثنا أبو نعمة الحنفي قال حدثنا ابن عبيد الله بن مغفل أنه قال كان عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه إذا سمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله تعالى عنه فما سمعت أحدا منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب. بلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زورة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعي وقال اقرأ بها يا فريس في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهؤلاء لعبدي ولعبد ما سأل إجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة بليه. قال أخبرنا محمد بن سرين قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري عن محمود بن ربيعة عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا فضل فاتحة الكتاب بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن عمر بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل عليه السلام إذا سمع ناقدا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء مما فتح قط. قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منها إلا أوتيت تأويل قول الله جل ثناه ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وبه قال أخبرني إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه قال سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يصلي فدعاه فقال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ألا أعلمك أعظم سورة قبل أن أخرج من المسجد؟ وقلت بلى يا رسول الله. فلما أراد أن يخرج من المسجد وقلت يا رسول الله قولك؟ قال الحمد لله رب العالمين يا سبع المثل الذي أوتيت والقرآن العظيم بليه. قال أخبرنا الحسين بن عريض قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي سبع المثاني. قال الله تعالى وهي مقسومة بيني وبين عبدي. قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول. وفي ذلك قال أخبرنا علي بن حجر المروزي قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى سبعا من المثاني قال السبع طول طرق القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر في أبليه قال أخبرنا محمد بن نورس قال حدثنا حي عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقرأ رجل خلفه سبح اسم ربك الأعلى فلما صلى قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال رجل أنا قال قد علمت أن بعضكم قد خالجني أولي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنت عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر ورجل يقرأ خلفه فلما صرف قال أيكم قرأ به سبع اسم ربك الأعلى قال رجل من القوم أنا ولم أريد بها إلا الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أن بعضكم قد خالجني أترك القراءة خلف الإمام فيما جار في أبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول مالي أنازع القرآن قال فانت الناس عن القرد فيما جرى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرد من الصلاة عين سبع ذلك قيرات أم القرآن خلف الإمام فيما جرى به الإمام بليه قال أخبرنا هشام بن عمر عن صدقة عن زيد بن وقد عن حارم بن عاكب عن نافع عن بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن صمد رضي الله تعالى عن أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة التي يجهر فيها بالقرد وقال لا يقرأن أحد منكم إذا جهرت بالقرد إلا بأم القرآن تأويل قول الله جل ثناه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا به قال أخبرنا الجارود بن معاذ وقال حدثنا أبو خالد العمر عن محمد بن عجل عن زيد بن سمع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ فأنصت وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي وقال حدثنا محمد بن سعد قال حدث المؤمن بن عجلان عن زيد بن سمع عن ابي صلاح عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا قرا فانصت قال لنا ابو عبد الرحمن الا نعلم ان احدا دفع ابن عجلان على قوله واذا قرا فانصت اقتفاء المام بقراءه المام به قال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا زيد بن حبيب قال حدثنا معاذ بن صلاح قال حدثني ابو زهري حدير بن قرب قال حدثني كثير بن مره الحضرمي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم افي كل صلاه قراءه قال نعم قال رجل من الأنصار رضي الله تعالى عن مواجبة هذه فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي وكنت أقرب القوم منه وقال ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفهم قال أبو عبد الرحمن يقول فزيد بن حبيب في قوله فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي ما يوجز من القرآن لمن لا يحسن القرآن بليه قال أخبرني يوسف بن عيسى ومحمود بن غنان عن الفضل بن موسى قال حدث المصعد عن إبراهيم السكسكي عن ابن علي بن أبي أوفى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لا أستطيع أن آخذ شيء من القرآن فعلمني شيئا يجزئني من القرآن قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قال أبو عبد الرحمن إبراهيم السكسكي وليس بذاك القوي جار لمن بي آمين ولي قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن زبيدي قال أخبرني زريع عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أمن القارئ فأمن فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمن تأمن الملائكة وبر لهم ما تقدم من ذنبه ولي قال أخبرنا محمد بن سرين قال حدثنا زهير عن زريع عن سعيد بن نسبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمن فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمن تأمن الملائكة وبر لهم ما تقدم من ذنبه الحمد لله الحمد لله الحمد لله وبه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا يزيد وقال حدثني معمر عن زريع عن سعيد بن نسبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم غير إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة وغفر لهم ما تقدم من ذنبه وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن أبي سلمة أنهما أخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمين وتأمين الملائكة وغفر لهم ما تقدم من ذنبه الأمر بالتأمين خلف الإمام وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سبيين عن أبي صلاح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقلوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه فضل التأمين به قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في سمعها آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قول المأموم إذا عطس خلف الإمام قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع عن أبي معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبي أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطسوا فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به مباركا عليك من يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يكلم أحد. قال ثم قال الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به مباركا عليك من يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد بتدرى بضاعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها وبلي. قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا يونس عن أبي عن جبر بن وائل عن أبي أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يدي أسفل من أذني. فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين. فزمت وأنا خلفه. فقال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة؟ قال رجل وأنا يا رسول الله ومرت بها فأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدرى 12 ملكا قد فما نهنها شيء دون العرش جامع ما جاء في القرآن به. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت سأل الحارث بن هشام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت عنه ما أقرأ وأشد عليه وحيا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذ إليه بلي. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحديث بن سكين قرأت عن علي ولفظ له وعن من القاسم قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم حيا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وأشد عليه فيفصم عني وقد وعيت ما قال وحيا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم شديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ولا يتفصد عرقا به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عنة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك جفديه. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق قرأه كما أقرأه بلي. قال أخبرنا نصر بن علي بن نصر قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن النسور بن مخرمة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزم يقرأ سورة الفرقان فقرأ فيها حروفا لم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم أقرأني. قلت من أقرأك هذه السورة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت ما كذبت أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت بيدي أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنك أقرأتني سورة الفرقان وإني سمعت هذا يقرأ في حروفا لم تكن أقرأتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام فقرأ كما قرأ. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت. فقال هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة حروف. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن سكين قرأت عن علي واللفظ له وعن ابن القاسم قال حدثنا من القرآن بن شبين عن عروة بن زبير عن عبد الرحمن بن عابد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني فكنت أعجل أو أعجل عليه ثم مهلت حتى انصرف ثم لببت بردائي فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتانيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ فقرأت. فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة حروف فقرأوا ما تيسر منه بلي. قال أخبرنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا يونس عن ابن شبن قال أخبرنا عروة بن الزبير أن النسور بن مخرمة وعابد الرحمن بن عابد القرية أخبر أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته لقراءة فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أساور في الصلاة فتصبرت حتى سلم. فلما سلم لببت بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ وقال أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فقلت كذبت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهو أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت بأقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت القرآن الذي أقرأني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة حروف فقرأوا ما تيسر منه وبه. قال أخبرنا حفظ النشرين قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عند أضاءة بني غفار فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على عرب. قال أسأل الله معافته ومغفرته وإنه مدي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على عرب. قال أسأل الله معافته ومغفرته وإنه مدي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة عرب. قال أسأل الله معافته ومغفرته فإنه مدي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة عرب فأيما حروف قرأوها قرأوا عليه فقد أصابوا. قال أبو عبد الرحمن منصور خالف الحكم في هذا الحديث رواه عن مجاهد عن عبيد بن عمير المرسل بن قال أخبرنا عمرو منصور قال حدثنا أبو جعفر بن نفيل قال أقرأت على معقل عن كرمة بن خالد عن سعد بن جبير رحمة الله عليه بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فبين أنا في المسجد جالس إذ سمعت رجلا يقرأ يخالف قراءتي فقلت له من علمك هذه السورة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا تفارقني حتى ناتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينه فقلت يا رسول الله إن هذا خالف قراءتي في السورة التي علمتني. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أبي فقرأتها. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتها. ثم قال للرجل يقرأ فخالف قراءتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنتها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي إنه قد أنزل على سبعة حروف كلهن شاف كافر. قال أبو عبد الرحمن معقل بن عبيد الله ليس بذاك القوي بني. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عن عميد عن أنس عن أبي بن رضي الله تعالى عنه قال معك في صدري منذ أسلمت إلا أن قرأت آية وقرأ آخر غير قراءتي فقلت أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال نعم. وقال الآخر ألم تقرني آية كذا وكذا؟ قال نعم. إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني فقعد جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف. فقال ميكائيل بل استزد حتى بلغ سبعة حروف فقل كل حرف شاف كاف بليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسك وإن أطلق ذهبت بليه. قال أخبرنا عمرو بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زرعان قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي ولي عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في سمع لأحد من يقول نسيت آية كذا نسيت آية كذا وكذا بل هو نسي استذكر القرآن بأنه أسرع تفصيلا من صدور الرجال من النعم من عقول القرد في ركعة الفجر بليه. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا مروان قال حدثنا عثمان بن حكيم قال أخبرني سعد بن يسار أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أخبر وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال حدثنا نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعة الفجر في الأولى منهما الآية التي في البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وفي الأخرى آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. القراءة في ركعة الفجر به قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بليه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم قال حدثنا مروان قال حدثنا يزيد بن كثير عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ في ركعة الفجر يقول يا أيها الكافرون وقل والله أحد تخفيف ركعة الفجر بليه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن حفص سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عن أنها قالت إن كنت لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعة الفجر فيخففهما حتى أقول ما قرأ بهما بأم الكتاب القرأت في الصبح بروم بليه. قال أخبرنا محمد بن جرير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن شبيب أبي روحان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الصبح فقرأ روم والتبس عليه فلما صلى قال ما بل أقوى من يصلون معنا لا يحصلون الطهور فإنما يلبس علينا القرآن أولئك القراد في الصبح بستنا إلى المئة بليه. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان عن سيد أبي المنهل وابن سلمة عن أبي بارزة عن هو نضلة بن عبيد النسبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداء بستنا إلى المئة القراد في الصف في الصبح بإيقاف بليه. قال أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا ابن أبي الرجال عن حديث عن عمرته. Thank you. عن أم هشام بنت حارثة بن نعمان أنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها الصبح بليه. قال أخبرنا إسماعيل بن سعد بن محمد بن عبد الله ولفظه له. قال حدثنا خالد بن عجبة عن زياد بن علقة أنه قال سمعت عمي يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقرأ في أحد ركعة والنخل باسقات. قال شعبة فلقته في السوق في الزحام فقال قاف جزاكم الله خيرا ويهديكم الله ويصلح بالكم على قرأت في الصبح به إذا شمس غولت بليه. قال أخبرنا محمد بن أبانا قال حدثنا وكيع عن مسعر والمسعودي عن الوليد بن ساري عن عمرو بن خريث أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا شمس كورت القرأت في صبح بالمعوذتين وبدي. قال أخبرنا موسى بن عزم من الترمذي وهارون بن عبد الله الحمل ولفظ له. قال حدثنا موسى قال حدثني يوسف عن معاوية بن سرعان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن المعوذتين. قال عقبة فأمن بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فضله في قراءة المعوذتين وبدي. قال أخبرنا عقبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عمران اسلم عن عقبه بن عمرو رضي الله تعالى عنه نقل ابي اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب فوضعت يدي على قدمي فقلت اقرني سوره هود او سوره يوسف. وقال لن تقرا شيئا ابلغ عند الله عز وجل من قل اعوذ برب الفلق وبلي. قال اخبرني محمد بن قدامه قال حدثنا جرير عن بيان عن قيسان عن عقبه بن عمرو انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات انزلت علي الليله لم يرى مثلهن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس على القرآن في صبح يوم الجمعة بليه. قال أخبرنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان ولفظه له عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو هريرة قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك ولفظه له عن المخول بن راشد عن مسلم البطني كوفي عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل سجى وهل أتى على الإنسان انتهى بعون الله الجزء الأول والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الجزء الثاني قال رحمة الله تعالى عليه في سجود القرآن يسجد في صاد وبلي. قال أخبرني إبراهيم الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن زبير عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجد داود عليه السلام توبة ونسجد وشكرا أسجد في النجم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا إبراهيم وخالد قال حدثنا رابح عن معمر عن ابن توسل عن كلمة ابن خالد عن جعفر بن مطالب بن أبي ودعة عن أبي أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مكة سورة النجم فسجد وسجد من عنده فرفعت رأسي وبيت وأنا أسجد ولم يكن يومئذ أسلم المطالب وبلي. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد بها ترك السجود في النجم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن يزيد وابن خزيمة عن يزيد بن عبد الله بن قصادة عن عطاء بن ياسر أنه أخبر وأنه سأل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد أسجد في أيد السماء وانشقت به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قرأ بهم إذا السماء وانشقت فسجد فيها فلما صرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها وبه. قال أخبرنا محمد بن أنا قال حدثنا ابن أبي فضيل كان قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن عابد العزيز بن عياش بن عن ابن قزن عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إذا السماء انشقت به. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت اقرأ باسم ربك الذي خلق به. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة ذكر مثله به. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سليم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سجد أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في إذا السماء انشقت وهو ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم السجود في اقرأ باسم ربك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن قرة عن النزل عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قرأ سجد ابو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا سفيان عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن ابي هريره وواكي عن سفيان عن ابي عن ايوب بن موسى عن عطاء بن ميناء مدني عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذا السماء انشقت واقرا باسم ربك في السجود في السجود في الفريضه بلي قال اخبرنا حميد بن مسعدة البصري عن سليمان وابن اخضر عن تميم قال حدثني بكر بن عبد الله المزني عن ابي رافع انه قال صليت خلف ابي هريره صلاه العشاء عن العتمة فقرا اذا السماء انشقت سجد بها فلما فرغ قلت يا ابا هريره هذه سجدوا ما كنا نسجد قال سجد بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وأنا خلفه فلا أزل أسجد بي حتى ألقى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قراءة النهار وبلي قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن عمرو رقبة عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كل صلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم وبلي قال أخبرني محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جرير عن عطاء عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم القراءة فضور به قال أخبرنا محمد بن إبراهيم عن سلم بن قتيبة قال حدثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذارية به قال أخبرنا محمد بن شجاع قال حدثنا أبو عبيدة الحدد عن عابد الله بن عبيد قال سمعت أبا بكر بن النضر قال كنا بالطفي عند أنس فصلى بهم الظهر لما فرغ قال إني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين سورتين فركعتين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتك عديد الغاشية طول القيام فركعة الأولى من صلاة الظهر بلي قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن سعيد عن عطية بن قسن عن خزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال لقد كان صلاة الظهر تقم فيذهب الذاهب إلى البقاع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يجيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم فركعة الأولى يطولها بلي قال أخبرنا يحيى بن درس البصري قال حدثنا أبو إسماعيل وأبو إسماعيل إبراهيم بن عبد الله ابن عبد الملك البصري وقال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة تحدث عن النبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصلي بنا الظهر فيقرأ ركعتين الأوليين يسمعون الآية كذلك وكان يطيل ركعته في صلاة الظهر وركعة الأولى يعني في صلاة الصبح وبلي قال اسمعوا الإمام الآية في صلاة الظهر وبلي قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد بن مسلم من دمشق قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سماعة قال حدثنا النزعي واسمه عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وكنيته أبو نصر قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ بهم القرآن وسورة للركعتين الأولين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى فكسر القيام في الركعة الثانية من صلاة الظهر بلي قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن كثير قال حدثني ابن أبي قتادة أنه أخبر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأولين من صلاة الظهر فيسمعون الآية أحيانا ويطول في الأولى ويقصر في الثانية وكان يفعل ذلك في صلاة الصبح يطول الأولى ويقصر في الثانية وكان يقرأ بنا في ركعتين الأوليين من صلاة العصر القرأت في ركعتين الأخرين من صلاة الظهر بلي قال أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن نادي قال حدثنا أبان يزيد عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بأم القرآن وسورتين وفي الأخرين بأم القرآن وكان يسمعون الآية أحيانا وكان يطول أول ركعة من الظهر بلي قال قال القرأت في ركعتين الأوليين من صلاة العصر بلي قال أخبرنا قتادة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج بن صواب عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي وعن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله تعالى عن أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا وكان يطيل ركعة الأولى في الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن سلمة عن سمك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر به والسماء ذات البروج والسماء والطرق ونحوهما وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن سمك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك تخفيف القيام والقراءة به قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا العطب عن زيد بن سماء أنه قال دخلنا على أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال صليت ثم قلنا نعم قال يا جاريت وهلمي لوضوء ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا؟ قال زيد: وكان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه يتم الركوع والسجود ويخفف القيام والقعود والإقبال. أخبرنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فضيل عن الضحك بن عثمان عن بكر بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: وكان يطيل ركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصر مفصل ويقرأ في العشاء بوسط مفصل ويقرأ في الصبح بطوال مفصل. القرأ في المغرب بقصر مفصل. وليقال: أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحك بن عثمان بن عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. فصلينا وراء ذلك الإنسان فكان يطول الأوليين من الظهر ويخففه الأخريين ويخففه في العصر ويقرأ في المغرب بقصر مفصل ويقرأ في العشاء به وشمس وضحاها وبأشبه ويقرأ في الصبح بصورتين طويلتين. القرأت في المغرب به سبع أزمار بكالعلو بليه. قال: أخبرنا محمد بن شارين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محارب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاد وهو يصلي المغرب فافتتح سورة البقرة فصلى الرجل ثم ذهب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتنون يا معاد فتنون يا معاد ألا قرأت به سبع أزمار بكالعلو وشمس وضحاها ونحوي؟ القرأت في المغرب بالمرسلة بليه. قال: أخبرنا عمرو بن منصور وهو أبو سعيد النسائي ثقة ثابت قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عن أم الفضل بنت الحارث أنها قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت المغرب قرأ المرسلة ما صلى بعدها صلاة عدا قبضها صلى الله عليه وسلم وبيده. قال: أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا سفيان عن سريان وبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أمي أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلة القرأت في المغرب بالطول وبيده. قال: أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن سريان محمد بن جبير بن مطعم عن أبي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول وقال: القرأت في المغرب بحاميم الدخان وبيده. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوته وذكر آخر قال حدثنا جعفر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن هرمز حدث أن معاوية بن عبد الله بن جعفر حدث وأن عبد الله بن عتبة بن سعود حدث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب حاميم الدخان القرأت في المغرب بألف لام ميم صاد. وبأخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا من أبي عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال لي مروان أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب بي قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال نعم. قال فمحلوفه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرأ فيها بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. بلي قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن مروان بن الحاكم أخبر أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصر الصور قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. قلت يا أبا عبد الله ما طول الطولين؟ قال الأعراف. بلي قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية وأبو حيوة عن ابن أبي حمزة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورة العرف فرقع في ركعتين. بلي قال القرأت في ركعتين بعد المغرب. بلي قال أخبرنا الفضل بن سهل العرج وقال حدثني الأحوص بن جواب قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن إبراهيم هو بن مواجر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ رمقد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرة فقرأ في ركعتين بعد المغرب وفي ركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله وعد الفضل في قراءته قل هو الأحد. بلي قال أخبرنا سليمان بن داود هو ابن أخي رجين بن سعد عن ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن سعد أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدث عن أم عمرو عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرير وكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيخدم به قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء صنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ورضاك عنا. وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين المولى لزيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سام يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسمع رجلا يقرأ وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألت ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. اللهم اجعلنا من أهلها. وبليه قال أخبرنا قتيبة بن سعد عن مالك عن عبد الرحمن بن عابد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ وقل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بيدي نفسي بيدي إن لتعدل ثلث القرآن إنها لتعدل ثلث القرآن بلي قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال عن ربيع بن خطيب عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن مراد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقول هو الله أحد ثلث القرآن القرآن بالعشاء بالأخيرة بسبب اسم ربك الأعلى بلي قال أخبرنا محمد بن قدمة قال حدثنا جرير عن علي مشعل محارب بن دثر عن جابر أنه قال قام معاذ فصلى العشاء الأخيرة فطول قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتانني يا معاذ أفتانني يا معاذ أين قلت عن سبع اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء فطرت بالقرد بالعشاء الأخيرة به وشمس وضحى به قال أخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لأصحاب العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فأخبر معاذ عنه وقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتنا يا معاذ إذا ممت الناس فقرا بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك وبليه قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبي قال أخبرنا حسين بن وقد عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة به والشمس وضحاها وأشباهها من الصور القرأت في العشاء الأخيرة به والتين والزيتون بليه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن الملك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العادة فقرأ فيها بالتين والزيتون القرأت في الركعة الأولى من صلاة العشاء بليه قال أخبرنا اسمه بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زرعان قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في العشاء في الركعة الأولى بالتين والزيتون الركود في الركعتين الأوليين بليه قال أخبرنا عمرو بن عاني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو عوانة قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول قال عمر لسعد قد شكك الناس في كل شيء حتى في الصلاة فقال أمد في الأوليين وأحذف في الأخرين وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك الظن بك في لفظ البخاري وغير ذاك الظن بك يا أبا إسحاق وبليه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن داود وهو الطائي وعن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد عند عمر رضي الله تعالى عنه فقالوا والله ما يحسن صلاة فقال أما أنا فإني أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرب منها أركض في الأوليين وأعذف في الأخرين قال ذاك الظن بك القراءة سورتين في ركعة بليه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات ثم أخذ بيدي علقمة فدخل ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن بليه قال أخبرنا إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد بن قال حدثنا سعيد عن عمرو بن مرد قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عابد لي قراءة المفصلة في ركعة قال هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة بليه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثب عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأتى رجل فقال إن قرأت الليلة المفصلة في ركعة فقال هذا كهذ الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل وآل حاميم قرأت بعض السورة بليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جرير قال أخبرنا محمد بن عباد حديث رفعه وائل بن سفيان عن عبد الله بن السائبي أنه قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح فصلى في قبل الكعبة فخلعنا عليه فوضعهما عن يساري فاستفتح سورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع تعود القريض مر بآية عدد بن مليه قال أخبرنا محمد بن شرين قال حدثنا حيوى عبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سلمان عن سعد بن عبيدة عن النصر بن العنبي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البقرة فكان إذا مر بآية عذاب وقف فتعود وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة بليه قال أخبرني محمد بن آدم عن نفس بن غاد عن العلاء بن نسبي عن عمرو بن مرد عن طلحة بن يزيد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه والأعمش عن سعد بن عبيدة عن النصر بن الأحنفي عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سال ولا بآية عذاب إلا استجار ترديد الآية بليه قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى قال حدثنا قتمة بن عبد الله قال حدثني جسرة بن دجاجة قالت سمعت قال حدثتني جسرة بنت دجاجة قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى نقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ذوي قولي جل ثناه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبلي. قال أخبرنا أحمد بن عن يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن قال أخبرنا أبو شريعة سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختب بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رضي الله تعالى عنه رفع صوته. وقال ابن منيع جار بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوا سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها أصحابك فلا يسمعون وابتغي بين ذلك سبيلا. وبه قال أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جابر بن ياسر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بالقرآن وكان المشركون إذا سمعوا صوته سبوا القرآن ومن جاء به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفض صوته بالقرآن ما كان يسمع أصحابه. فأنزل الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. رفع صوته بالقرآن وبه قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم عن وكان قال حدثنا مسعار عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هاني رضي الله تعالى عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريش مد صوته بالقراءة وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة أنه قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال يمد صوته مدا تزين القرآن بالصوت وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن علي لما شعن طلحة عن عبد الرحمن بن عوس سجد عن البراء رضي الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني قال حدثنا جبد قال حدثني طلحة بن طلحة عن عبد الرحمن بن عوس سجد عن البراء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. قال ابن عوس سجد انقطع الصوت انقطع الاتصال بالشيخ هنا قدر الله ما شاء فعل. طب نقرا من اول الباب تقريبا. الشيخ كما تعلمون يستوقفنا في هذا الوقت تقريبا. نسال الله القبول الحمد لله على كل حال. توقفنا في حدود 16 دقيقه. ونقرأ من أول الباب إن شاء الله تعالى اللي هو تزيين القرآن بالصوت. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب كان من توفيق الله وحده ومنته وكرمه سبحانه وتعالى أن أتممنا الجزء الأول بفضل الله عز وجل. ولله الحمد والمنة والشكر والفضل سبحانه وتعالى. وغدا بإذن الله عز وجل نقرأ في كتاب خلق أفعال العباد إن شاء الله تعالى. ولعل الجميع إن شاء الله يعني شعر براحة يعني نفسية وطمأنينة شوية. على كل نلتقي إن شاء الله بعد قرابة 45 دقيقة أو أقل في قراءة سنن ابن ماجة. قراءة سنن ابن ماجة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قرابة ساعة لربع إن شاء الله. إلى هذا الحين نستودعكم الله والحمد لله أولا وآخرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.